رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم تسليم مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام وأحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. نحن اليوم في اليوم العاشر من هذا الشهر الكريم وها نحن ننهي الثلث الأول منه، وشهر رمضان كما ذكرنا أيها الإخوة والأخوات سريع التقضي، والله جل وعلا لما وصف شهر رمضان قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، والله إنه أيام معدودات. أهو قد مضى الثلث، من كان يقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء فاليوم يوم ختمته فهنيئا له، من كان يقرأ كل يوم خمسة أجزاء فقد ختم الآن يعني مرتين تقريبا، لكل مجتهد من عمله نصيب. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتقبل الله تعالى صيامهم وقيامهم، وأن يبارك لنا في أموالنا وفي أنفسنا، وأن يثبتنا على ديننا، وأن يزيدنا إيمانا وهدى وتوفيقا، وأن يكتب الله تعالى لنا ولكم الأجر والقبول يا رب العالمين. إدراكنا لرمضان هو نعمة ربانية والله، وهو منحة إلهية ينبغي أن نستثمره غاية الاستثمار. احذر من أن تصرف وقتك في النظر إلى ما حرم الله، أو أن تضيع وقتك في أمور لا فائدة منها من كثرة نوم وكثرة حديث وزيارات يمين ويسار ولعب كرة وبلاي ستيشن وغيره حتى ينتهي عنك رمضان. احرص واحرصي على أن تستثمر لحظات هذا الشهر بكثرة الاستغفار، كثرة الذكر، كثرة الدعاء، كثرة اللجأ إلى ربنا جل وعلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين يا رب العالمين. نعم أختي آثار تفضلي. آثار أنا ما أسمعه، معنا آثار ولا راحت؟ أم يوسف. ألو السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. الله يبارك لنا وياك يا أم يوسف. الله ودي أسألك شو سؤال. تفضلي. في الحقيقة أنا زوجي فيما مضى كان هو الآن في عمره 50 سنة، وفيما مضى في كان عنده 20 سنة أكل رمضان، كان في فرنسا في عطلة، فكان قد أفطر شهر رمضان، وهو يود الآن أن يرجع هذا الصيام فلا يدري كيف يرد هذا. لماذا؟ هل تزود عليها كفارة؟ هل إنه يصوم 60 يوم شهرين متتاليين؟ لا أم يوسف، هو لما أفطر في رمضان هناك كان مقيما في فرنسا أم كان مسافرا إليها فترة ويعود؟ كان فيما أدري كان في عطلة، ربما كان يزور أبوه في عطلة. آها يعني كان مسافرا إليها فقط فأفطر. كان مسافرا نعم. خلاص إذا في هذا الحال ما دام أنه ذهب زائرا إلى أبيه في العطلة فهو يقضي عن كل يوم يوما، لا يصوم شهرين متتابعين ولا شيء، فقط يقضي عن كل يوم يصوم بدله يوما واحدا، وإذا كان يستطيع أن يطعم عن كل يوم مسكينا فهذا أفضل أيضا. بارك الله فيكم. أبو حمد تفضل. أبو حمد ما أدري أبو حمد معنا يا شباب ولا راح؟ ألو مرحبا يا أبو حمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا يا أبو حمد، الله يحييك. بارك عليك الشهر. الله وكثر الله من أمثالك. يجزيك خير يا رب ويحفظك يا رب. أبو حمد عندي استفسار بس. سم. أنا إنسان في 45 من العمر. نعم. ومريض في القلب، مسوي عملية قلب والسكر والضغط والكوليسترول. أي. فأ ايام تجيني ما اقدر اصوم يعني نهائيا ما اقدر اصوم، اضطر الى اخذ العلاج وصفت باربع مرات او ثلاث مرات يوميا. فبغيت اطمن باب الاطمئنان، شو الكفار الواجبة علي انا؟ انت ابو حمد ما تستطيع انك تقضي بعد رمضان؟ لا، لان بعد رمضان مدة العلاج يزيد عندي. اي العلاج يزيد. طيب. انا حاليا في رمضان. اي بعد الاتفاق مع الدكتور يعني اخذ مرتين، وفي بعض الاحيان لازم اخذ ثلاث مرات او اربع مرات العلاج مالي. الله يشفيك ويعافيك يا رب العالمين. لكن انت ابو حمد الان لما تصوم، هل الصوم يرهقك ويتعبك؟ عفوا، لما تصوم الان نعم، هل يتعبك الصوم؟ تقريبا يعني بطبيعه عملي. اي زين، فيتعبني بعض الشيء فاضطر الى اخذ العلاج، يعني يكون صايم للساعه 11 12 فاتعب. اي عموما اذا كان الصوم يسبب لك تعبا وارهاقا شديدا بسبب حاجتك الى اخذ العلاج، وانت ايضا بعد رمضان لا تستطيع ان تقضي لحاجتك الى اخذ العلاج في النهار، ففي مثل هذا الحال يجوز لك ان تفطر وان تطعم عن كل يوم مسكينا بعد رمضان، بعد ما ينتهي رمضان وتكون انت افطرت رمضان، ترى كم تحسب كم عدد الايام التي افطرتها وتطعم عن كل يوم مسكينا، وعسى الله ان يجمع لك الاجر والعافيه ويشفيك يا رب العالمين. فوزي. السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ محمد. الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتني فيه يا فوزي. بالله عندي ثلاثة أسئلة أنا من ليبيا أكلم فيك. تفضل. أخفض التلفزيون بس يا فوزي. بالله يا شيخ محمد، السؤال الأول، أنا شربت مية في وضح النهار ساهي. تعمدت أن تفطر يعني؟ لا لا لا، سهو شربت سهو نسيانا. صومك صحيح لا بأس عليك. باي. والسؤال الثاني، في أذان الفجر يدن الفجر وأنا قاعد ناكل في الماكلة. طيب لازم تتوقف أول ما يأذن يا فوزي. باي، وشني الحل في توضع؟ طيب أنت انتهى الأذان وأنت لا تزال تأكل؟ لا ما انتهاش، قاعد في الأذان. أو أكلت بسرعة ووقفت؟ إيه وقفت بعد تالي. خلاص الله يقبل منا ومنك، المرة القادمة أول ما يأذن توقف مباشرة إن شاء الله. السؤال الثالث يا شيخ، الاغتسال، نغتسل في فترة الصباح من الجنبة يعني بعدما يؤذن الفجر تغتسل؟ إيه بعد مع الساعة 10 إلى 11 الصباح تغتسل من الجنابة. إيه الجنابة التي كانت في الليل. إيه اللي كانت في الليل. وطو صلاة الفجر أين ذهبت يا فوزي؟ لا صليت، ما صليتهاش والله. أفا يا فوزي، لا لا، يعني صومك صحيح لكن لابد أن تستيقظ لصلاة الفجر في وقتها أو تصليها مع الجماعة إذا كان هناك مسجد قريب. إيه صومك صحيح، يعني من دخل عليه وقت الصوم وهو لم يغتسل من جنابة الليل فصومه صحيح، لكن لابد يا فوزي أن تحرص على أن تستيقظ لصلاة الفجر مع الجماعة حتى يبارك الله تعالى لك في عملك وفي رزقك وفي ذريتك. بارك الله فيك يا فوزي. مرحبا يا فوزي، حياك الله. ابو خالد تفضل. السلام عليك شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام انت بخير، مبارك عليك الشهر. انت بخير، رونا من تأخر يا شيخ. الله يحفظك يا ابو خالد وانت بخير. الله نبغى دعواتك يا شيخ. ابشر، عسى الله يوفقك ويحفظك يا رب. شيخ عندي استفسار. اي عندي صاحبي الشيخ ما يداوم، يعني ما حصل له وظيفة. اي ويستحق الزكاة؟ ما عنده دخل شهري؟ لا مول. طيب هل ما عنده فلوس اصلا ينفق على نفسه يدفع اجر؟ لا يبحث عن وظيفة الحين قاعد. يجوز ان تعطيه من الزكاة ما يكفيه يعني مصروفا، لا تأتي له وتقول تفضل هذه مثلا 10,000 زكاة، لا اعطيه ما يكفيه مصروف يعيش به حتى يسر الله تعالى له وظيفة. بارك الله فيك. الله يحفظك يا أبو خالد. شيخ رامك. أبشر يا أبو خالد، الشباب يعطون كيانا. وانت تعرفني شيخ. والله كأن الصوت جمال ولا غيره. هي نعم. يا مرحبا يا أبو خالد، خلاص أنا بتصل بك، رقمك عندي. جزاك الله خير. أبشر يا أبو خالد، الله يحييك. طيب أعطوني فرصة يا شباب بس أقرأ سؤالين. يقول يا شيخ، بالنسبة لصلاة التراويح قوله عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو لم يصلي بأصحابه التراويح؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة التراويح في أول 3 أو 4 ليالي من رمضان، ولما خشي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم توقف وصار كل واحد يصلي لوحدها أو صار بعضهم يصلي ببعض يعني جماعات. وكان عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم في الليلة الثانية أو الثالثة وانتهى يعني في أول الليل قال بعض الصحابة متحمسا يا رسول الله لو تنفلت بنا بقية ليلتنا خلنا يا رسول الله نكمل إلى الفجر نحن يعني متحمسون للطاعة والخير. فقال صلى الله عليه وآله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا سبب ورود الحديث. نعم أعطنا أم محمد. أم محمد طيب معنا أم محمد تفضل يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم محمد. مرحبا مبروك عليكم الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وإياكم جزاكم الله خير. الله يعافيك. بسألك شيخ عن موضوع الحاجات اللي نلقاها بالأسواق ضائعة، إيش نسوي فيها؟ نصدق فيها ولا إيش نسوي فيها؟ أشياء لها قيمتها يعني كم تسوى مثلا 20-30 درهم أو ريال؟ إيه فلوس مثلا 10 مثلا أكثر مثلا إيه. كيسي ملابس. أي عموما إذا كانت الأشياء قليلة يعني صاحبها في الغالب لا يحزن على فقدها ولا تتبعها همة أوساط الناس، يعني مثلا أبو 20 ريال و30 ريال ونحوها، هذه لا بأس عليك لو أخذتها لنفسك أو أعطيتها عيالك. أما الشيء الذي له قيمته شيء مثلا يسوى 80 ريال 100 ريال وأكثر، فمثل هذا إما أن يبحث عن صاحبه، فإن لم يتيسر لك البحث عن صاحبه تتصدقين به. ايوه نعم. الله يعطيك العافيه شيخ. ممكن الشيخ اخذ رقمك؟ خلاص ابشري الشباب يعطونك ان شاء الله من الكنترول. احمد تفضل. دكتور بس رايد رقمك من الخاص. ابشري يا احمد الشباب يعطونك ان شاء الله الان. بارك الله فيك. سيف. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا يا سيف الله يحييك. الله يجزيك خير يا شيخ. انا عندي سؤال بس عندي واحد من رابع. اي طال عمرك عنده أخوه ملتزم، هو أخوه دين، فيقول له الإفطار أنه يفطر قبل أذان المغرب يعني بس من تغطي الشمس يفطر حتى قبل ما يسمع الأذان، فهل هذا جائز ولا غير جائز يا شيخ؟ أي بس هو في البر ولا في المدينة؟ لا في المدينة ومساجد وفي العاصمة بعد. ما يجوز يا أخي لأنه يفطر لا مجرد يعني تأكده من النظر للشمس، الشمس ما تكون واضحة إلا إذا كان الإنسان في البر، لا في ليس في أدخنة تمنع تحجب الشمس عنا وليس هناك أبخرة ولا وبالتالي يستطيع الإنسان أن يراها واضحة في البر. أما إذا كان في داخل المدينة وجالس في بيته وينظر والله غابت الشمس أفطروا، لا هذا نوع من التساهل، وربما أفطر قبل غيابها الحقيقي بدقيقتين وثلاث وأربع، فيجب عليه أن ينتظر حتى يؤذن المؤذن لصلاة المغرب. جزاك الله خير. بارك الله فيك. مرحبا يا أبو عمر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أبو عمر الله يحييك. والله أنا أحبك بالله يا شيخ. الله يجزيك خير أحبك الله أحسني فيه يا أبو عمر. شيخي في عندي سؤال الله يرحم والديك. تفضل يا أبو عمر. شيخي في عندي ولد عمي شاف له سيارة. إيه. وقال لي أبغاك تشتري لي السيارة وتقسطها علي. إيه. تمام؟ نعم. الله ينعم عليك. انا شفت السياره واتفقت ويا صاحب السياره اي واتفقت انا وياه على السعر، وبعد ما اتفقت انا وصاحب السياره على السعر قال لي ما اسلمك اياها الا بعد 5 ايام. اي تمام. اي قلت له انا تاخذ لي اياها بالمكان الفلاني وتسلمها لولد عمي. طيب والفلوس دفعتها عن طريق شخص ثالث، انا دفعت لصاحب السيارة عن طريق شخص ثالث. اي تمام. نعم الله ينعم عليك يا شيخ. واتفقنا بعد انا ما صارت السيارة، انا اتفقت انا وصاحب السيارة اتفقت انا ولد عمي على مبلغ معين يعني. اي ويقاصدني اياها يعني شهري. نعم. هل في شيء هذا البيت؟ طيب الان استلم السيارة ابن عمك ولا لسه؟ اي استلمها عسى الله يبارك له. كان البيع عموما تم وعسى الله يبارك لكم، لكن أبو عمر في المرات القادمة لا تسلمها للمشتري الجديد حتى تملكها، حتى تحوزها إليك أن طبعا بدفعك للثمن ملكتها ما عندنا مشكلة، لكن حتى تحوزها تجي وتأخذ السيارة وتركب سيارة أو مثلا تحركها حتى يتم ملكك عليها تماما ثم تبيعها إلى الشخص الجديد. لكن ما دام أنه حصل هذا الأمر وانتهى ليس عليكم بأس، وعسى الله يبارك لك وله. الله يرحم والديك جزاك الله. الله يحفظك يا أبو عمر، بارك الله فيك يا أبو عمر، مشكور جزاك الله خير. الله حيك. أم ضياء. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك شهر. الله يبارك لنا وياكم. يسلمك. شيخ أنا عندي بعض الأسئلة. تفضل يا أم ضياء. من فضلك، ما حكم شراء بعض المواد فيها مواد فيها كحول، مثلا الأوراق المورق، العجائن. العجائن التي تؤكل. نعم، نحضر بها تورتات. يعني الدقيق، الطحين نفسه. نعم، هي جاهزة من السوق، فيها بعض المواد، فيها بعض الكحول، فيها نسبة ضئيلة من الكحول. لماذا يضعون النسبة؟ لا أدري. لا هل هناك شيء غيرها ليس فيه نسبة كحول؟ نعم. نعم. خلاص، إذن التي فيها نسبة كحول لا تشتري منها، اشتري السليمة من الكحول. إن شاء الله يا شيخ. يا شيخ، التدخين هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لكن التدخين حرام يا أم ضياء. نعم. أم ضياء، أن الله سبحانه وتعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هل التدخين من الأشياء الطيبات أم من الخبائث؟ من الخبائث يا أم ضياء. إذن بإذن الله تعالى رمضان فرصة للإنسان أن يتوب منه إن شاء الله. إن شاء الله. أسألك الدعاء يا أبشر يا أم ضياء، بارك الله فيكم. مرحبا. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أم العنود تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليك الشهر هذا أخي الدكتور. لو سمحت، أنا عندي سؤالين، وعندي سؤال من سنين يعني أتمنى إني ألاقي عليه إجابة شرعية دينية. نعم. هو لا يعنيني بس يعني القليل من الأخوات هداهم الله يا رب. هل يجوز صيام المرأة الغير محجبة والتي لا تصلي؟ يعني حقيقة أقولها، يعني مرأة غير محجبة ولا تريد الحجاب ولا تصلي، تقريبا لا تصلي سنة كاملة، يعني سنة كاملة بس تصوم. أنا يعني كنت أبي مثلا لما يعني أنصح أخ تكون عندي إجابة شرعية يعني دينية، حتى يعني ما أحب يعني حتى ما أغلط. هذا سؤالي الأول. سؤالي الثاني أخي الدكتور، هل يجوز للمرأة، المرأة التي متزوجة من زوج متزوج، أي أن هي تذكر زوجها بين الحين والآخر أنه مثلا إذا أخطأ أو إذا أخذ أو مثلا إذا تواطأ في حقي وإحدى يعني إحدانا، هل تجوز للمرأة، يجوز المرأة بتذكيره أنه أخطأ في ذلك وأنه يعني قصر في ذلك، هل يجوز لها أو لا؟ ما فهمت، هي تقول له انك قصرت معي أو معها مثلا؟ ايوه نعم، انا قصرت من حقي انا، وانك مثلا اخذت من حق هذا البيت واعطيته الى هذا البيت، هذا ذلك. اي لكن ام العنود، اذا فعلت ذلك سوف يمل من كثرة ما تقول له. ليس دائما مرة احيانا، يعني ليس دائما، يعني في السنة مرة واحدة كذلك. نعم. إذا كان في السنة كاملة مرة واحدة ما في بأس، لكن إذا كنت كل مرة بتقولي إلا أنت أخذت كذا ولا رجعته، أنت صلحت كذا، وسيمل. هو تزوج الزوجة الثانية طلبا لراحة أكثر وسعادة أكثر واستمتاع أكثر، فأنت لما في كل مرة تبدأين تعملين له يعني تحقيقا وتدقيقا في أمور سوف يمل. فأنا أقول لا تدقق كل يوم يا دكتور، إنه مرت أحيانا. إذا في السنة مرة واحدة ما عليك بأس. في السنة مرة واحدة. نعم. بارك الله. أما بالنسبة الذي يصوم ولا يصلي سأتكلم عنه الآن بالتفصيل. بارك الله فيكم. أبو إسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخ؟ مرحبا يا أبو إسلام. الله يحفظك، بارك الله فيك. الله يحييك. الشيخ احنا ننزل النهر للاستراحة واحنا صايمون. نعم. يا شيخ يعني في شيء علينا؟ لا ليس عليكم بأس، صومكم صحيح ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. الله يجزاك خير يا شيخ. ما أسمع صوته. ألو شيخ. عطنا السؤال الثاني مع صوتك يقطع شوي. انقطع يا هو بدأ يقطع شوي ما. الحسين. الحسين من تونس. يا مرحبا بك الحسين. حياك الله. أهلا وسهلا حياك الله الدكتور. يا مرحبا. والله أنا الحمد لله منذ عامين وأنا أريد الاتصال بكم يا سيدي الكريم. يا مرحبا بك وأقول وأنت أسعدتني باتصالك واسمك على اسم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين رضي الله عنه. حتى أنا يعني رأيته في منامي داخل بيت الكعبة. رأيت نفسي داخل بيت الكعبة ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. وأعطاني دواء في نصف برتقالة. شربت الدواء فأصبحت بساقي الاثنتين لأني أنا مبطور الساقين وصابر جدا جدا جدا والحمد لله من مرض السكري. ورأيت أمنا فاطمة الزهراء وأمنا خديجة وأمنا عائشة رأيتهم بأمي عيني داخل بيت الكعبة والحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. ولكن سيدي الكريم أنا أريد الاتصال بكم لأني تزوجت منذ 8 أشهر وعندي مرض السكري وعندي سؤالات يعني خاصة جدا. أريد يعني رقم هاتفكم لأني عندي رقم هاتفكم لكن كل مرة يقولوا لي أن الهاتف مملوء لا تترك رسالة. يعني أريد أن أتصل بكم لأني أقسم بالله منذ عامين أو أكثر وأنا أتابعكم في حتى في نهاية العالم برنامج نهاية طيب. العالم أتابعكم. الحسين الحسين ابقى معي نص نعم. دقيقة أنا سأخرج فاصل الآن وابقى على ابقى على الهاتف في الفاصل نعم. سأخذ رقم هاتفك أنا أتصل بك لأني سيدي سينقطع الهاتف لأنه يعني ليس هناك رصيد نعم سينقطع طيب. الشباب إذا عندكم إذا عندكم نعم. طيب هذا فاصل قصير أيها الأفاضل وأعود إليكم بإذن الله. هذا أخي السلام عليكم أخي مسلم يقول يا شيخ هل ممكن متى تصوم الفتاة وما هي الشروط الأساسية؟ إذا بلغت الفتاة أو الفتى وجب عليهما الصوم وبلوغ الشاب وبلوغ الفتى والفتاة يكون بحصول إحدى ثلاث إما بالاحتلام في أثناء النوم أو أن ينبت الشعر الخشن حول القبل أو أن يبلغ يتم 15 عاما وتزيد الفتاة أيضا علامة رابعة وهي نزول الحيض فلو حصل أحد هؤلاء الثلاثة للشاب أو الرابع أيضا للبنت وعمره 14 سنة 13 سنة أو 15 سنة فإنه يعتبر من البالغين ويعتبر صومه صحيحا وأيضا يعتبر الصوم عليه واجبا وإلا في الصوم صحيح أيضا حتى قبل أن يبلغ. نعم أم عبد العزيز. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تسمح يا شيخ اشتري رقمك. خلاص يا أم عبد العزيز الشباب يعطونك إن شاء الله من الكنترول بإذن الله بارك الله فيكم. يقول إذا كان الأب نعم إبراهيم تفضل. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال دكتور؟ مرحبا يا إبراهيم. الله يبارك فيك. الله يحييك. الدكتور عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأولاني أنا كنت في العمرة قبل أيام. أي. وصادف إني صليت الجمعة في العمرة. يعني عمرت وصليت صلاة الجمعة ثاني يوم وطيارتي راح تكون بعد الصلاة مباشرة من مكة أروح لجدة ومن جدة للإمارات. فحبيت اني اجمع صلاة الظهر فسألت هناك الارشاد قالوا لي لا جمعة يوم الجمعة اي بتجمع العصر مع الجمعة ايوه فقالوا لي لا جمعة يوم الجمعة فصلاة العصر راحت علي لان موعد الوقت اللي راح يدخل فيه صلاة العصر راح اكون في الجو ولما اوصل الامارات بيكون دخل وقت المغرب فراحت علي صلاة الجمعة فأنا نويت في الطائرة وصليت في الطائرة كما أنا فهل تقبل ولا لا صلاتك صحيحة وعموما جمع العصر مع الجمعة تقديما هذا في خلاف في قولان مشهوران لأهل العلم بعضهم يقول أن العصر إنما تجمع مع الظهر أما الجمعة فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يبيح جمع العصر إليها وبعض أهل العلم يقول لا بل إنها هي بدل عن الظهر وأحكامهما واحدة ف الخلاف فيه ما واسع أما بالنسبة لأن دخلت عليك وقت صلاة العصر وأنت في الطائرة فصليت حسب استطاعتك هذا لا بأس عليك فيه إذا استطاع الذي في الطائرة أن يصلي قائما في أي مكان من الطائرة فهو مطالب بذلك أما إذا كان لم يستطع هذا فإنه يصلي على كرسيه ولا بأس عليه إن شاء الله الله يقبل منه ومنك. أم طيبة أم طيبة ألو نعم يا أم طيبة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا أم طيبة من العراق مرحبا بكم حابة أتكلم معك. تفضلي. إذا سمحت بعد البرنامج. خلاص. يعني والله شغلة خاصة، شغلة إنسانية. أي خلاص أبشرين. طيب الشباب يعطونك رقمي إن شاء الله ولا على الله يسر بإذن الله. يا شيخ أترجاك إن لا تهمل هاي الشغلة. والله أنا حريص عليك والله يا طيبة ولكل من يطلب الرقم، وأبذل والله جهدي في هذا، لكن أحيانا تكثر الاتصالات جدا، فأنا سأحرص بإذن الله تعالى أن أرد عليك إما على رسالتك أو اتصالك بشري بالخير. خلاص شباب يعطونك رقمي. سلوى تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم ونعاد علينا إن شاء الله. الله يكرمنا وإياكم يا سلوى. شيخي عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. السؤال الأول شيخي، أنا مريضة. نعم. وصايمة والدكتورة تقول لي لا تصومي. نعم. وأنا أريد أصوم والدكتورة تقول لي ما تصومي، يعني كل صبحيات لازم أكل الحبوب. الصوم يضرك؟ نعم يضرني على مدة البلعومة والصدر وكله. خلاص أنت هل تستطيعين بعد رمضان أن تقضي أم أن هذا المرض يستمر معك؟ يستمر عندي، ودكتورة تقول لي يعني لازم تاكلين حبوب لحد من يعني لحد ما أموت. خلاص أسأل الله أن يشفيك ويعافيك يا أختي سلوى، وأفطري وأكلي هذه الحبوب، وإذا استطعت بعد رمضان أن تطعمي فافعلي ذلك، تطعمي عن كل يوم مسكينا، يعني إما في البلد عندكم في ألمانيا أو ترسلي إلى بلدك الأصلي ما يشترون به طعاما يكفي لثلاثين مسكينا ويطعمونهم بها، يعطونهم إياه سواء يطبخونه ويعطونهم إياه أو يضعونه عندهم، يعني والمسكين يطبخ لنفسه يعني رز مثلا وبعض الدجاج أو الكوسة والطماطم أو كذا إيدام بحيث أنه يكون وجبة كاملة. وأسأل الله أن يعظم لك الأجر. من؟ زهرة. ألو. مرحبا زهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليك رمضان. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. سيدي الكريم باختصار سأطرح عليك ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول هو أني أنا مطلقة. نعم. وسمعت أن من تطلب الطلاقة من زوجها فلن تدخل الجنة، هل هذا صحيح أم لا؟ لأن زوجي لا يعيبه أي شيء، فقط أني لم أرده، يعني غصبت على الزواج منه. السؤال الثاني أنا من هو أنت زهرة. نعم. ليس هناك سبب لطلب الطلاق؟ الحقيقة ليس هنالك سبب غير أنه لا يصلي. هو لا يصلي؟ لا يصلي فقط. هذا سبب قوي. هذا ماذا تريدين سببا يعني آخر إلا أن يكون؟ لكن هو كريما معي و يعني ما مش حاجة تخليني، إلا أني غصبت عليه، بقيت معه 5 سنوات فلم أستطع أن أستجيب معه فقط. عموما إذا كان الرجل تاركا للصلاة والمرأة نصحته مرارا فهو عذر قائم لأن تفارقه، أسأل الله أن يهديه ويصلحه ويعني ويعوضك خيرا منه إن شاء الله يا ربي. السؤال الثاني هو أني من هو جمع الفضة، لدي حلي وأواني وما تقدر بثروة، ولكن في المدة الأخيرة سرقت. المدة التي كنت أجمع فيها الفضة ما خرجش عليها الزكاة، لم أخرج عليها أي مليم للزكاة، فهل هذا إثم علي أم لا؟ سرقت الثروة كلها؟ سرقت. كيف كنت وضعتها في صندوق أو كذا؟ في البيت. السرقة عندما أخذ كل الفضة يعني ما. ولكن لم أخرج عليها زكاة، قالوا لي أن يجب أن هل لديك فضة يعني لازم أن تخرج عليها زكاة. كم كان مقدارها؟ كثير؟ كم كيلو تقريبا؟ كثير 10 أو 20 كيلو هكذا. تستطيعين الآن أن تقدري كم الزكاة؟ عندك قدرة أن تزكي الآن؟ لا. استغفر الله تعالى وأسأل الله تعالى أن يعني أن يعفو عنا وعنك. بعض العلم يقول إذا كان الشيء للقنية ليس للتجارة لا يجب فيه زكاة، وبعضهم يقول لا بل يجب فيه الزكاة إلا أن يكون حليا، فلو أن إنسان مثلا عنده تحف من الفضة مثلا هل يجب عليها الزكاة أم لا؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل العلم، فلأجل وجود الخلاف في المسألة، وأيضا هي سرقت الآن ليست بين يديها وهي أيضا تعجز عن دفع الزكاة، فليس عليك زكاة فيها يعني فيما مضى، وعسى الله أن يتوب علينا وعليك. من؟ أم أحمد، تفضلي أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أم أحمد. أمين، شهر مبارك عليك يا شيخ. الله يبارك لنا وياك يا أم أحمد. أنا يا شيخ عندي أربع أسئلة. اتفضل. السؤال الأول شبيه من سؤال الأخت اللي كانت تتصل. عندي زوجي يقطع في الصلاة، مش منتظم يعني عليها دائما، يعني يقطع يصلي ويقطع. نعم. والسؤال الثاني لما يبدأ متعصب من الموضوع والهكى يقول لك أنا ما يعني كان ما تديريش الشيء، هو أنت مطلقة، كان ما تديريش هكى أنت مطلقة، وبعدين يرجع يقول لي لا أنا قلت فلحت غضب يعني مش هي قصد الشيء هو. أما بالنسبة الثالث نعم. أقول بالنسبة لتركها للصلاة، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، انصحيه وذكريه بالله سبحانه وتعالى وخوفيه من الله عز وجل وأن الصلاة شرط لقبول الأعمال، ولا تيأسي من ذلك. أما بالنسبة للآخر فهو لابد أن يسأل ما نيتك في الطلاق، هل نيتك تعليق الطلاق أم التخويف أم، فلابد أن يسأل هو. تخويف بس يعني أي؟ تخويف هو بس، مش أنه هو يعني قاصد الشيء هو. إذن انهيه أن يفعل ذلك، لأن بعض أهل العلم يحكم أن المرأة تطلق بمثل هذا الأسلوب حتى لو قصد التخويف، ما دام تلفظ بالطلاق فإنه يثبت، فيعني قولي له أن يتوقف عن هذا حتى لا يدخل نفسه في الحرج إن شاء الله. السؤال الثالث، أنا نشتغل نعمل يعني هو نعم. يشتغل في الصدقة، المفروض أن نطلعها من مالي أو يطلعها يعني هو علينا الزوج. تقصدين صدقة الفطر في آخر رمضان؟ إيه إن شاء الله. لا، الأصل أن الزوج هو المسؤول عن زكاة الفطر عن نفسه وعن أسرته، حتى لو كنت أنا عندي مال الخاص. حتى لو كنت عندك مال الخاص، ما دام أنه زوج فهو المسؤول عنك وعن أولادك. والسؤال الرابع، نبي شنو حكم التشغير متاع الحواجب، تشغير الحواجب؟ تشغير يعني صبغ الحواجب. أيوة. جائز لا بأس فيه إن شاء الله. بارك الله فيكم. أم خالد، تفضل يا أم خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام. مرحبا يا أم خالد، الله يحييك. راحت أم خالد. طيب ابتسام. ابتسام واجيب يحل السنادي. أيوة. ابتسام تفضلي أسمعك. ايه واجيب يحج السنادي. أيوة. وجدي ما حجش قبل، قالوا له حرام كأنك حجيت وجدك ما أبوك ما حجش. بلى يجوز يجوز يجوز أن يحج وإن لم يكن أبوه قد حج. يجوز عليه. نعم يجوز. شكرا بارك الله فيك. بارك الله فيكم. نوال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ باغي نسقسيك. تفضلي. عندي مبلغ. عندي مبلغ يبلغ 13 مليون أورو. 16؟ لا 13. تريز. قولي بالانجليزي. انجليزي تريديشي. خيز خيز. هذا بالالماني. طيب. واحد ثلاثة. 13 نعم. نعم. 13 شكرا. 13 ايش؟ يورو. بغيت مليون اورو. 13 مليون يورو. ايه. اذا انت تاجرة كبيرة ما شاء الله. نعم. لا مش مليون اورو اسمح لي. ها تقولين مليون، انا فرحت قلت. المهم ان عندك مبلغ من المال، ما هو سؤالك؟ ما هو سؤالي؟ هو سؤالي في الزكاة، ان يجب ان نخرج زكاة. اذا لابد ان نعرف كم مقدار المبلغ حتى نرى هل وصل مبلغه النصاب ام لا. كم تقريبا بال؟ طيب انا ساعطيك، ربما لغتك العربيه لا تساعدك يا نوال. اذا كان المبلغ الذي عندك قيمته تساوي اكثر من قيمه 85 جرام من الذهب، يعني 85 جرام من الذهب، فانه يجب عليك الزكاه. اما اذا كانت قيمته اقل من قيمة 85 جرام من الذهب، فإنه ليس عليك زكاة في ذلك. وبعض العلم يقول من الفضة 595. فهمتي الجواب؟ فهمت الجواب. بارك الله فيك شيخنا. بارك الله فيك. الله شيخنا. الله الله يجزيكم خير. بارك الله فيكم. أم ملاك تفضلي. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليك. بارك الله فيكم. الله يبارك لنا وياكم. أنا عايز رقمك الشخصي. خلاص ابشري يا أم ملاك الشباب يعطونك إياه. عندك سؤال أختي أو شيء؟ بارك الله فيكم. يا كنت عايز أقول لك أتكلم لنا حبة عن الوظيفة. ما سمعت والله إيش قالت. ان شاء الله ابشري بدعو لكم ان شاء الله. بارك الله. ابراهيم. السلام عليكم. مرحبا ابراهيم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا شيخنا كيف الحال؟ الله يحييك يا ابراهيم. طيب الله طيب. يحفظك ويبارك فيك يجيك. الله يسلمك ان شاء الله. يا مرحبا يا مرحبا. الله يبارك. طال عمرك يا شيخ انا بس عندي سؤالين الله يسلمك. نعم. السؤال الأول الله يسلمك. عندي الله يسلمك أنا أم العيال هي حامل الله يسلمك. أيه. أول مرة طبعا هي تحمل ف يعني هي مو برايمة تحمل يعني عفوا مو برايمة تصوم يعني في الوقت أيه. الحالي هذا أيه. حاسة مثل ما تقول الوحم وكذا أيوة وصار لها الحين تقريبا من أول رمضان لين الحين أيه. هذا واحد طال عمرك. إذا كان إذا كان إبراهيم يتعبها الصوم أو يسبب لها القيء والوحم والإغماء فتفطر ما دام أنها حامل. طبعا من أول رمضان الله يسلم. هي حتى لو من أول رمضان ما دام أنها الصوم يسبب لها مثل هذا فهي في حكم المريض والحامل أيضا فتفطر وتقضي إن شاء الله تعالى بعدما تستطيع ذلك. أيوة أيوة. والسؤال الثاني الله يسلمك يا طول عمر بخصوص الحين الواحد إذا فطر مثلا شو اللي يسوي يعني عشان إنه بس هو مش متعمد يعني إذا أفطر في نهار رمضان قطع صومه. نعم. طيب قطع بسبب سفر أو مرض أو لا لا لا, لا يعني مثلا يتظهرس وفطر مثلا يعني مثل ما تقول نشبة يعني إن جفاف ضربه في حلجة في عنقه يعني جفاف فما قدر يعني غصبا عنه نشرب ماء يعني إذا كان كذا. إذا كان الإنسان أصابه وهو صائم جفاف شديد أصبح لا يستطيع يتنفس لا يستطيع يعني تعب في ذلك فيدخل في حكم المريض المحتاج إلى الفطر لإصلاح نفسه وعلاجها فيجب عليه القضاء فقط بعد رمضان. أيوة بعد رمضان إن شاء الله. أي نعم. أي. الله يطول عمرك. أبارك الله فيك يا إبراهيم. مع التنبيه حقيقة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يتساهل بالفطر في نهاية رمضان مهما أصابه جفاف أو كذا يعني يرتاح يبلع ريقه مرارا لا يتساهل الإنسان كلما أصاب جفاف يفطر لكن إذا وصل إلى مرحلة يعني صار كالمريض في مثل هذا فيفطر. طيب هذا فاصل قصير أيها الفاضل وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول يا شيخ إذا كان الأب لا يصلي ولا يصوم ويكذب على أولاده كيف نتعامل معه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بلا شك يعني أنها أخلاق سيئة حقيقة وأيضا ترك الصلاة قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فترك الصلاة حكم بعض أهل العلم بكفره. وكذلك ترك الصوم إن تركه تكاسلا فهو كبيرة من كبائر الذنوب وإن تركه جحدا لوجوبه يقول أصلا ما في شيء اسمه الصوم في الإسلام فهذا كفر لأنه أنكر ركنا وكذب بركن من أركان الإسلام. وفي مثل هذا الحال مثل هذا ينصح ويذكر يبذل معه مع كل الأساليب في نصحه ويدعى له بالصلاح والهدى. أبوكم يعني هذا له حق عليكم في يعني بره وهدايته حتى وإن كان يعني بهذا التقصير. محمد تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا محمد. الله يخليك يعطيك العافية ومبروك عليك الشهر. الله يحييك يا محمد. بارك الله فيك يا شيخ محمد. والله عندي سؤال واحد بقيت أسألك إياه. تفضل. سؤالي هي إن عندي زوجتي الله يخليك عندها دورة مش من بطنها فدائما جيها كل يوم وكل أربعة أيام، فهي بصراحة يعني مستغربة تقول أنا ما أدري أصوم ولا لا. هذا أول مرة يصيبها مثل هذا الاضطراب ولا من قبل أيضا؟ لا والله من قبل، هي عندها دور يعني مش منطقن دائما مخربطة. طيب الطبيبة هي لما ما ذهبت لطبيبة سألتها عن هالأمور؟ والله هني راحت حق الدكتورة فقالت لها لازم تأخذين أدوية وكذا. بس يعني الأدوية هذه ما اشتغلت معها. عموما ما والله هي يعني شوية يعني دائما تفكر تقول ما أدري إيش أسوي، وهي تغلي يعني تبي تصوم. عموما محمد، هناك عند الطبيبات حبوب تعالج مثل هذه الأمور، تنظم الدورة عند المرأة، فإذا تيسر أنها تأخذها ترتاح في هذا. الأمر الثاني، إذا كانت المرأة يعني ينزل معها الدم مرارا خلال الشهر ويعني ليس في وقت محدد كما جرت عادة النساء، لا بل مرارا ينزل منها خلال الشهر، ففي مثل هذا الحال إذا كان ينزل أيام معينة من الشهر بصفة دم الحيض بلونه ورائحته وغيره من الصفات التي تعرفها النساء، فتعتبر هذه الأيام هي أيام حيضها فقط، وغيرها تعتبرها أيام استحاضة. أما إذا كان كل الدم على هيئة واحدة، فإنها إذا كان قبل أن يصيبها هذا المرض، إذا كانت دورتها منتظمة فتنظر، فإذا كانت الدورة مثلا كانت من 5 إلى 12 من الشهر فتجعلها كذلك في هذه الأيام التي بدأت الدورة طوال الشهر معها. أما إذا كانت غير منتظمة من قبل منذ أن عرفت نفسها، فتحدد 7 أيام من أول الشهر أو آخره بحسب ما ينزل عند أمها، ويعتبر هذه أيام حيضها، فإذا انتهت تغتسل ثم بعد ذلك تقيم صلاتها وصومها. نعم، ابن الوليد. ألو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله منا ومنكم الطاعات إن شاء الله. آمين، الله يجزيك خير. يعني أنا كنت ننتظر فيك من قبل الفاصل، يعني لو انتهى الرصيد قبل ما لا إله إلا الله. أبشر بالخير، أبشر. بارك الله فيك. الله يحفظك أبو الوليد. يا شيخ عندي سؤالين مهمين جدا. نعم. جدا جدا. نعم. السؤال الأول يمكن يعني يكون خطير، يعني فانتبه. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. يا شيخ، من المعروف أن الدعوة لله عز وجل هي مقتصرة على غير المسلمين، ومقتصرة أيضا على المسلمين المقصرين التاركين للصلاة الذين يصومون لا يزكون، يعني المستهترين. نعم. نعم نعم يا شيخ، لكن في نوع من الدعوة لله عز وجل هي من نوع آخر، وهي لبعض الأخوة السلفيين يا شيخ، المتابعين الشباب الآن اللي متبع للسلف الصالح. نعم. يعني يا شيخ، أنا أحكي لك موقف بسيط. صار نقاش أو جدال بيني وأريد منك نصح في ذلك. صار نقاش بيني وبين أحد الأخوة السلفيين الطيبين الذين يعني مفروض لهم يعني بالاستقامة ولم يذكر الله أحدا. فلما بمجرد أنك ما تتحدث مع هذا الشخص وتقول له مثلا قال الشيخ العريفي، قال الشيخ القرني، قال الشيخ مثلا نبي العوضي، مثلا قال العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، يعني يقوم من عندك ويقول لك هؤلاء مخالفين، هؤلاء مبتدعة، هذا قصاص، هذا كذا، حتى الشيخ أبي إسحاق الحويني. تخيل يا شيخ أنه صار موقف بيني وبين شاب آخر سلفي، كان عندي محاضرات في جوالي للشيخ أبي إسحاق الحويني وقفات مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما كنت أستمع قال لي اتق الله، يمكن أن تفتتن أو تصاب بفتنة أو شبهة وكذلك، وانصرف عني يا شيخ. يعني هؤلاء غالب شباب، وهم للأسف متعصبين للشيخ ربيع المدخلي حفظه. نعم. الله. نعم. كلنا يا شيخ نحب الشيخ ربيع المدخلي ونحب الشيخ الألباني وابن باز وابن العثيمين، لكن كأن عند هؤلاء الشباب كأنهم ملائكة منزلون وليسوا بشر، وكأنهم لا يخطئون أبدا، وبمجرد أن تذكر اسم العريف على سبيل المثال يقول لك اتق الله، هو قصاص، هو كذا كذا كذا كذا إلى آخره. نعم. والسؤال الثاني يا شيخ بارك الله فيك. نعم. اللي هو ما حكم متابعة مسلسل عمر، خاصة أن بعض من يجسد شخصيات الصحابة هم من الفجار والفسقة، فكيف الحل؟ ونعلم شيخ أن هناك إيجابيات لمسلسل عمر، يعني لا ننكر ذلك، وقد أجازه بعض العلماء، لكن تجسيد الصحابة يا شيخ بهذه الطريقة، خاصة أنهم ممثلين وأنت أدرى بالممثلين، يمكن تجدهم في مواضع أخرى، يعني الله المستعان، فما حكم في ذلك؟ بارك الله، بارك الله فيك. أبشر، الله, الله يجزيك خير ابن الوليد، أبشر بإذن الله تعالى وجيبك. أمل، طيب مدى من دبي تنتظرنا شوي أمل بس. بالنسبة للسؤال الأول، اختلاف وجهات النظر في العلماء أو في الخطباء أو المتحدثين أمر طبيعي. أنا قد أرتاح أن أستمع إلى الشيخ فلان ولا أرتاح أن أستمع إلى الشيخ فلان، كما أنني أستمع مثلا إلى قراءة مثلا إمام المسجد الفلاني بينما إمام المسجد الآخر أنا طريقة تلاوته وطريقة ترتيله لا تعجبني كما تعجبني طريقة الإمام الأول، فكذلك مثلا في الأذان أو في غيره أستمع إلى هذا المؤذن فيعجبني صوته والمؤذن الثاني لا أراه كذلك. كذلك الخطباء والمحدثون والعلماء، كوني أنا أستمع إلى فلان وأقرأ كتبه وأستفيد منه بينما الآخر أنا لا أرتاح إلى طريقته، هذا أمر عادي، لكن لا يجوز أن يدفعني هذا إلى سب الرجل الآخر وتنقصه وغيبته في عدة مواطن. يقول ابن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن تعرض فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. والله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فلا يجوز الوقيعة في طلبة العلم، في العلماء، في المشايخ، لا يجوز الوقيعة أصلا حتى في غيرهم من عامة المسلمين فضلا عن هؤلاء. وإذا كان الإنسان له ملاحظة على عالم أو على شيخ، فاليوم وسائل الاتصال سهلة، يمكن مراسلته، يمكن مكاتبته، والإنسان يبقى طالبا للحق يعني منصاعا له. وأسأل الله الهداية للجميع. أما بالنسبة للمسلسل عمر فأنا تكلمت عنه في حلقة سابقة بكلام طويل جدا وفصلت فيه القول، وهو تقريبا كل يوم يعني يرد علينا هذا السؤال، فيمكن للأخ أن يرجع إلى الحلقة الثانية من هذا البرنامج، يجدها في اليوتيوب وفي موقعي أيضا، ويأخذ الإجابة كاملة مفصلة. أمل راحت. أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أحمد. كيف حالك دكتور؟ الله يحييك يا أحمد. فيك. الله يحييك. والله نحبوك لله. أنا الله. أحمد من ليبيا بس أنا عايش في إسطنبول. يا مرحبا، أهلا وسهلا يا أحمد، تفضل. يا شيخ بدنا سؤال. احنا في تركيا كان يدن عندنا صلاة الفجر الساعة 4:30 قبل شهر رمضان. نعم. فتفاجأنا في اول يوم في شهر رمضان الفجر يدن الساعة 53 دقيقة، يعني قرب 40 دقيقة. نعم. ما فهمنا الشيء، يعني مش عرفنا كيف نصلي بنفس التوقيت القديم ولا التوقيت الجديد. انتو كان يؤذن الفجر الساعة 4:30. إيه نعم. ثم قالوا لكم إنه يؤذن متى؟ الساعة 53 دقيقة، يعني قبل 40 دقيقة. نعم، لماذا غيروا فجأة؟ والله احنا ما نعرف يا شيخ، احنا نمساك عندنا هيك والجامعة قريب علينا، يعني استغربنا حتى كنا بنتسحر فوقفنا على السحور ووقفنا على كل شيء. غريب. عموما أنت التزم بالأذان، التزم بأذان الفجر المنشور عندكم، وما سبق إن شاء الله، عسى الله يقبلنا منك، ما عليك بأس، لكن ما جاء التزم بأذان الفجر الموجود الآن، عسى الله أن يقبل منا ومنكم يا رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا رضوانك والجنة وأعذنا من سخطك والنار يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر يا رب العالمين. اللهم بمن نستجير وأنت المجير الناصر، أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر، من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر، ومن الذي يسر عيبنا وأنت الرحيم الساتر. نسألك ربنا أن تديم سترك علينا وأن تغفر لنا ذنبنا وتسر عيبنا وتتم لنا شهرنا بمغفرتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.